تغير نبيل وانقلبت حياته رأسا على عقب، ولكن والده ظل وفيا لمقهاه في شارع الأدارسة ولأصدقائه القدامى وللأحاديث نفسها التي تتكرر كل مساء. لم يتغير المعطي، ولذلك قد لا يكون انتبه إلى أن ابنه ذاك الذي كان منحرفا قد عاد شابا صالحا. ذات صباح من مارس من العام 2011، بينما كانت أمه في المطبخ تعد وجبة الفطور، جاءها مودعا، قال لها إنه مسافر إلى طنجة، وقد حسبت أنه سفر كأسفاره تلك التي اعتادها، ودعها بحرارة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. شاب من سيدي مومن. في حي سيدي مومن بالدار البيضاء ترعرع نبيل العسري. كان الولد الأصغر في أسرة تتكون من الأب المعطي الموظف الجماعي، والأم أمينة ربة بيت، وبنت وولد سعاد ومحسن. استقرت عائلة العسري القادمة من برشيد في حي سيدي مومن في العام 93-900 و1000. وقتها كان نبيل في الرابعة من العمر. برشيد في مخيلته ذكريات نائية غير واضحة تماما، أما ذكريات الطفولة التي يرتبط بها ويحيل عليها الكثير من سلوكه فترتبط بشارع الحسين السوسي. المدرسة التي تردد عليها تقع في آخر الشارع. في السنوات الأولى يذكر كانت أمه ترافقه إلى المدرسة، لا تترك يده إلا بعد أن يتخطى الباب، ثم لما اطمأنت إلى أنه لا يستطيع الذهاب إلى مدرسته وحيدا لم تعد ترافقه. كان قد بدأ يتكون لديه ذاك الإحساس بالدونية والضعف أمام زملائه في المدرسة. كان يراهم يتهكمون على أطفال من القسم الخامس أو القسم السادس حين كانت تأتي أمهاتهم لانتظارهم في باب المدرسة. تلك ذكريات ترتبط في ذهنه بشارع الحسين السوسي. هناك أيضا ارتبط بصداقات مع أقران له كانوا يسكنون الحي نفسه. أما والده المعطي العسري فقد كان يمضي نهاره في العمل ولا يعود إلى البيت إلا في ساعة متأخرة، إذ كان يلقي بحمل تتبع دراسة الأولاد على زوجته، فقد كانت أمينة قد تابعت دراستها حتى مستوى البكالوريا قبل أن تنقطع لما جاء المعطي يخطبها، هو بالمناسبة ابن خالتها. وقد دأب على قضاء وقت لا يستهان به مع أصدقائه في مقهى بشارع الأدارسة. لم يكن يلتحق بالبيت سوى في حدود 9 مساء، ولم يكن يجد صعوبة في تبرير تلك العادة، ولكن مبرراته غالبا ما تراها أمينة واهية. على هذا الإيقاع الرتيب نشأ أبناء المعطي العسري. في العام 2005 حصلت سعاد على البكالوريا، وكان شقيقها الأكبر محسن في السنة الثانية في كلية الحقوق. بضع سنين بعد ذلك وجدت أمينة نفسها في مواجهة تعثر ابنها الأصغر نبيل في الدراسة. لاحظت تغيرا في سلوكه منذ أن التحق بالثانوية، كان يميل إلى التمرد، لا يتقبل الملاحظات، ويرى أنه لا يحتاج إلى نصح من أي كان. وقد اعتبرت أمينة أن ذلك ربما مرتبط بمرحلة المراهقة وأنه لن يلبث أن يستقيم، ولكن ذلك لم يحدث. فشل سنتين متتاليتين في الحصول على شهادة البكالوريا فانقطع عن الدراسة. ثم اكتشفت أمينة ووراءها زوجها المعطي متأخرا أن ولدهما نبيل صار مدمنا على المخدرات، وأنه صار يرافق شبانا يأتون من أحياء بعيدة، ثم صار يغيب عن البيت لأيام ولا يأتي إلا حين يكون بحاجة إلى مال أو لاستبدال ملابسه. ثم في العام 2010 هكذا فجأة وبلا مقدمات معلومة صار يبدو عليه ميل إلى التدين، ثم أطلق اللحية وعفى عنها وحلق الشارب. تبدل شكله تماما، لم يعد يدخن الحشيش فيما يبدو، أو لعله بصدد الإقلاع عن ذلك. كانت أمه تسعد كثيرا حين كانت تسمعه يقرأ القرآن. في ظرف شهور معدودة صار نبيل شخصا آخر، وقد كان تبدله ذاك وراء اختفاء أولئك الأصدقاء الذين كانوا يأتون من أحياء بعيدة. صار له الآن صديقان كثيرا ما استقبلهما في غرفته. كان الشابان يبدوان في نفس عمر نبيل، وكان مثله يعفوان عن لحيتيهما. كانت أمينة ترى أن تدين ابنها نبيل أنقذه من الضياع وخلصه من إدمان المخدرات. صحيح أنه لا يشتغل، وأنه في الظاهر على الأقل لا يبحث عن شغل، ولكنه صحيح أيضا أنه لم يعد كما كان يطلب منها مصروفة. تغير نبيل وانقلبت حياته رأسا على عقب، ولكن والده ظل وفيا لمقهاه في شارع الأدارسة ولأصدقائه القدامى وللأحاديث نفسها التي تتكرر كل مساء. لم يتغير المعطي، ولذلك قد لا يكون انتبه إلى أن ابنه ذاك الذي كان منحرفا قد عاد شابا صالحا. في الشهور التي تلت فترة من الاستقرار صارت كثيرة أسفار نبيل، مرة إلى فاس وتارة إلى طنجة وأخرى إلى الناظور أو أجادير. كان مع مرور الوقت وكلما انغمس في تدينه ذاك زادت انتقاداته للألبسة التي تختارها أخته سعاد، بل للأثواب التي تلبسها والدته. صار يتحدث عن التبرج أو ما يعده تبرجا، يفتي في أشياء يحرمها ويحل أخرى. وبينما كان والده المعطي لا يتخلف عن مقهاه وأصدقائه، صار نبيل صاحب الأمر والنهي في البيت وصاحب الحل والعقد. ثم صار ينزع إلى رفع صوته في حضور والدته وحضور أي كان. لاحظت أمينة أن ابنها أخذ وجهة الغلو في الدين، ولم يكن بمقدورها أن تفعل شيئا. صار متوترا ومتشنجا أغلب الوقت إن لم يكن كله. ذات صباح من مارس من العام 2011، بينما كانت أمه في المطبخ تعد وجبة الفطور، جاءها مودعا، قال لها إنه مسافر إلى طنجة. وقد حسبت أنه سفر كأسفاره تلك التي اعتادتها. ودعها بحرارة لم تكن قد رأت دموعه منذ فترة طويلة. قبل جبينها ومضى يحمل حقيبته. مر أسبوع دون أن يظهر له أثر. حاولت والدته أن تتصل به على هاتفه، ولكنه كان مقفلا. ثم مر شهر كامل دون أن تعلم من أخباره شيئا. كان قلقها يزيد يوما بعد آخر، لم تكن تقلق عليه من قبل. كانت تسر لابنتها سعاد من حين إلى آخر بأن قلبها يخبرها بأن نبيل يواجه مكروها. في كل مرة كانت تهدئها سعاد فتختم حصة البوح تلك بالاستغفار. ذات مساء من أواخر مايو من العام 2011، وبينما كان المعطي العسري في مقهاه هناك في شارع الأدارسة، جاءه مقدم الحي، طلب منه إن كان يستطيع التحدث إليه على انفراد. نهض المعطي، جلسا في مكان في عمق المقهى. قال له المقدم إن نبيل ولده مطلوب لدى الشرطة. وقد استغرب المعطي الأمر ورد بأن ولده استقام بعد سنوات الطيش وصار شابا متدينا، وبأنه يظن أن في الأمر خطأ ما. كذلك رد وأضاف أن ابنه ليس موجودا في الدار البيضاء وأنه سافر إلى طنجة. وقد فاجأه المقدم بأن أبلغه بأنه يعلم أن ولده كان مسافرا. أسر إليه وهو ينظر صوب باب المقهى بأن نبيل اعتقل في فجيج ثم فر من قبضة الشرطة. ذهل المعطي للخبر، هل يعقل أن يكون نبيل ضلل أمه حين قال لها إنه ذاهب إلى طنجة؟ في الواقع ذاك هو الذي حدث. فبعد أن غادر المنزل توجه نبيل إلى وجدة رفقة ثلاثة من أصدقائه، اثنان من الدار البيضاء والثالث من مكناس. في وجدة أنزلهما مضيفهما شقة في شارع الزياني، ظل هناك أكثر من أسبوعين. خلال تلك الفترة فقط علم نبيل أن المرحلة المقبلة في تلك الرحلة التسلل إلى الجزائر قبل الانطلاق إلى تامبوكتو في شمال مالي. علم أيضا أن هناك في الجانب الآخر من الحدود من سيتولى نقلهم إلى الوجهة المطلوبة. وتمهيدا لهذه الرحلة انتقلت المجموعة إلى فيجيج. الأيام العشرة التي أمضتها المجموعة هناك كانت لا تختلف كثيرا عن تلك الأيام التي قضتها في وجدة. ثم في عصر 12 من مايو، بينما كان الأربعة في محيط الحديقة البلدية، توقفت بمحاذاتهم سيارة باغتهم 5 رجال وأمسكوا بهم، اقتادوهم إلى المفوضية. هناك فقط علموا أن الأجهزة الأمنية كانت تتقفى أثرهم. تم الاستماع إليهم، كانت الأسئلة عامة، لم يخض معهم المحققون في التفاصيل بعد. في اليوم التالي بينما كان يجري الإعداد لنقلهم إلى وجدة، تمكن نبيل من التسلل. لما خرج من مقر المفوضية جرى على غير هدى، ثم تبين أنه غير بعيد عن وسط المدينة. إذ ذاك غير الوجهة، كان يريد الابتعاد عن مركز المدينة. اكتشف مجالا أخضر، جلس في ظل شجرة يسترجع أنفاسه. فكر في العبور إلى الجزائر، ولكنه خاف أن يتم اعتقاله. استقر رأيه على التوجه إلى وجدة. صحيح أنه سيخاطر بذلك، ولكنه في النهاية لن يخسر شيئا، إما أفلت وإما تم القبض عليه. تمكن من بلوغ الطريق الرئيسية مساء كان يمشي، ثم رأى من بعيد شاحنة تسير في الاتجاه الذي يريده. استوقفها، كان السائق وحيدا على متن تلك الشاحنة القديمة. كان رجلا تجاوز الكهولة، حمله معه، لم يسأله من أين أتى، ولكن نبيل بادره بأنه طالب علم وبأنه يريد إلى مدرسة للتعليم العتيق في وجدة. كان ذلك كافيا لطمأنته، فهو لم يحمل معه مجرما بل شابا متدينا حافظا للقرآن. فجر اليوم التالي كانت الشاحنة على مشارف عين بن مطهر. قبل مدخل وجدة ببضع كيلومترات نزل نبيل وودع سائق الشاحنة وأجزل له الشكر. كانت الساعة تشير إلى 10 صباحا لما قصد محل حلاق. طلب منه أن يحلق ذقنه. تغيرت ملامحه قليلا، كان يظن أن لا أحد سيستطيع أن يكشفه. بعد أن دفع أجرة الحلاق لم يعد لديه ما ينفقه أثناء رحلته، ولم يكن لديه ما يبيعه. قرر العودة إلى ذاك المنزل الذي أقام فيه مع المجموعة قبل التوجه إلى فيجيج. يذكر أن ذاك المنزل حيث آواهم، ذاك الذي ينادونه بالسي عبد الله، يقع في شارع الزياني. كان يريد أن يلتقي الرجل ويطلب منه مساعدته. تاه قليلا ثم تذكر الوجهة. لما طرق الباب فتح له السي عبد الله، وحين دخل تلقفه ضابط شرطة. لاحقا علم أن السي عبد الله يقود خلية تستقطب الشباب وتبعث بهم إلى معسكرات في شمال مالي، حيث يتم تدريبهم على القتال وجعلهم مشاريع انتحاريين. لما علم ذلك كان قد فات الأوان. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.